أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أشرك على أشرك اللبب بقول إيا سنادو وحونا كميدي أي عشر رذي نوسع ذي كنا ثابتنا تفسير كقرآن كريم كسورة الفتح ودنبونا ككوما سورة الفتح وسورة دي سديدي آفرتنات ترسي قرآن كريم ككوما بقول يطباني آفر سورة دوت سورة الفتح وحاين نقنيسة سورة دي سديدي آفرتنات وحيكم لعبان تغيري سورة دوار هي إنا فتحنا لك فتحا مبينا أيام قاعد الله يسوقاتي سورة الفتح باللغوم العاضي. سورة الفتح وسورة مجانية وحي كمتها سورة ديه سودة قاي انت رسولك عليه الصلاة والسلام مدينة المنورة وكل ولا وقت معروفة أولا يقام بي سودة قاي سودة قد يدنا كسياب ليلة حي سنة ست من الهجرة قلت النبي عليه الصلاة والسلام مكوك هاجري اسم الدين هو هاجري اسم احسن المدينة كن ولا هجرة دي كدي سنة كالعاد أي النبي عليه الصلاة والسلام سوى بقول إيو سوى كن يافر بقول وأصحابتك مدى إلا سحوته أي النبي عمره مكوش هذي ما الحديبية اللي يراجد مقع مركع لها كن مقعونا أوجه تصدحي اللواتين كيلومتر مكة المقربة كنا بيغا جدك إنغا مركع جدك تغنو ونمكا أدنو إتي هوري اللسي مري جري أقديم كخطو صريح ما هل كان سيكوت على مركع صدقية لباتن كيلومتر أي مكة المكرمة أجرتها ناشا عبد النبي مرأي عليه الصلاة والسلام أي قراش والا دقاء لنسانا إلا أنسانا صلاة كيلومات با بدر دعي بدر والا قيمي أحد والا قيمي لباس ودنبا لعلي مركع النبي عليه الصلاة والسلام نمبو دري خراش الليلة وحير قراش ورقري وعاد كتر هذا عبادية عمران الصعداء حرم كان صوب بوغضي تقالوا ما يمن قلت أمان بربانا وحو النبي ساري ولد كاس حل نبي قولا عليه الصلاة والسلام حشي النبي مركع الله قرتي ننكينا ماشي تقي حشي ماشي بالقدل ننكينا فرفي دوت بوكو بحي وحاكوها بوقتي دات كل مي وان مركع قبيل قارو لو شاقي جيرين حبوش ليلة خير والبواح كذجرة أيان ننكي اللي فيه سوف فردامي أشينا ماشي في كل ماتي ننكي هو عقم مروحة أيان نبي حليبية ويمد وحيد حبوشة كنت أمر خوشة جاي قلت رساسة لعضي حشادين اللي ماتي أنا سكتي رغمان وقال ماشي هو حيني منكي تاقيين من ننكي عرورة لذا قورعي كذتك نجا دميي ميهدنا الدونة هي إنو تمشنا اللي ويمدو والله بسلماني هل كاسا قراش وركا تاقي ما كان نبي قصي عمر بوه يا راي غير عمر وقراش هذي قبلات لحظا وشاك انا عمر اصعد كريت وهم يا راي يدقالي ان نيادا جري عمر العقل بلان وعبغريا ايوه وهل يا رسول الله يقوص عن كل شيء بني عدوي واحتفر قالك مجوغا ما كواكو يلي انا قانا قراش واتقا انا علادها نقبو ما كان نبي يا ركانين كالي وتقول الله امان أنا كما أقول يا شطيمة أنا أصدمت هاي هاي دير فريس لك في مين اسمان ودير مركا يانا بدون أبو سفيان باوه أبو سفيان اسمان عليكي سي اللي بادو أبو سفيان ما يسوى على الأورنج لي فخري ابن حربي ابن أمير اسمان وعلى ليلة اسمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمير أمير يسوي مادان أمير يسوي مادان أبو سفيان أبيه بكتر صلاة حرب عثمان لكن ذرب اللوغو هدي عفان يا ابي العاص بقتل صلاة وهي انك ماشى حكومة وانك انا ذير كيسة السجاير ايقا جعل يهينو ايقا قبو عثمان بقى ماشى انكو عبسان دي مقالة دي كعسان تاي انا وكال الله مدير عثمان ودير عثمان بقى الله دير ابان ابن سعيد من الليلة بقى عثمان بعضك اهلي وهي يريحدو واك عسان تاي ما انت هذيك عثمان بقى الله كدلي سادا ما نسلي لما هو إذا أنا داد عثمان طيب الففور هل أو وتيب أو قدري عثمان بو خرصاري إشنا قدال بو كفوري علشان وأمان قليناي إسمان ذات مكان لقو قليي أبو سفيان باللوق قليي وضيئي قراش بالك المية حتى أن إسمانا هي إرقاناي رسول كيباي صدري عمران دونينا أن عمرتين داي أما تقال ديار بانون هايين كيانا قبا ويسوي منينا لكن ما أنت زيارة أمني أما أنا لقو سيب وعليني كان ماشا إيمان معي هذيك حتى تخفتين دوافة أورد والله ما أنا دوافين بوي إسوا النبي دوافين دوافي معي إسمان كل كواقب بلاك تولي كل ريبان من تيتي سنوية إبليس هي إسكا دواقي ويري إسمان لدين ما كان النبي عليه الصلاة والسلام فقي سيبه إسوه يا ري وحيره وإخدار سنينا على الموت وعدم الفراق من كان يرقعوا الدرمي هدين لديلو قفلهم سنتيبن وقال لكم قراش إنام طمعينو إيه أين إنا مايان كان قعنت والله بالله تالله قعنت النبي قال لك إيه بعصر الوان بعد عضي أخي رقي لما ذنين ملعونة وجد ابن قيس ليلة وأنساريا أي أيام ترى كل عضي وكار يكون يافرتي بقول أنين ماذا جوكتي هل بوكو قبر أشي سكل كيس أذيب وقلت انت الضيعة سعوتي كل كيدا ما تضطكو كدرمي شقي بيعت الوان بوكو بجوها كان عري عليه العائل الله إلى يوم القيامة مركي بيعدي دماتي أي النبي قيرين تأني جوكتي ما يسلار سنها هاي اسمعنا أنا أولا رناي وأنك هو الدليل لها معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لبدي في قعمات بوش ساري وهي قعنت النواتي دي أنت إنك لأيذن كل أرسلي تنواتي اسمان والله يبون سأسمان عرري إلى أن رب مريو أما نوح دمينو لك أي نور يا وفش قعد بيعة رضوان باتمد سنة المركة إذا لارنتي وحيكو على سنة اسمان بايمد اسمان يقو حيسته أي سيدات تنويل اسكو صدريان قريش وحي إلى دين أرضا منك محمد الحديبية جوغة وطاقة هذين مئية وارارة وحق دار أغطان كسو قفالة منك وحق سو قفت ماذا كان كرميرا كالو ديري لماذا كرميرا وكال إلهالان قلت قريش وقباني تنويل فرفن بلا سيدات كي أيات عبد قفت سيدات كوذي سيدي سنبريه تحانت اللوها يا الله كالي وكوا أنك نمان كيبان لي أنا كي وضعنا تأمين أنا ما نتقال يدين سيدا يا نمان نمان كي دعانتا قال إلا قولي إلا أمرك إلا دعي قراش بيكو دارن والله واني كان ما انت للا دقال لمي صلحك صوفتا صلاني سيديتا كي وصوحة ما كي وتقال بل إيه عثمانا لقى دعي وضيالنا ودرا صدعني بأن نبي الله صوت دري صدع داني صدع قضب إلي ما دين وعلى إيه وعنو كاربنا نقال نقمانت تقي ميش ميش داربا نقال العظم حاجك صوصة ربسان بس هذا إيمو صدح مال موت كلية أي العمر ذي قدنيس خب الآن إيمو هل سفي الله سوق هذا إذا ذو إماذا عمر ذي خميسة فصحنا جانا كو إماذا سدي مركي اللي يريب النبي قال يري وحين وما إينو دور عنه إينو حلال نقنه حاجرتي انت النبي قوصا كلمة مدينة المنورة إلا سوصة لي أيو يري واحد يوضو وحناركي إذنكو حرم كنبت قليكو قلي وحل فينا يئنا في يدي ما انت النقطة كل كي ليو يروان نقرنا أجبل لو كولان هكي النبي قاعد ولا عبد لي عمر باك مدعا وحوي ألست النبي الله ورم النبي الله باتي ما سوحك لي بل النبي الله بان ألصنا على الحق وعدونا على الباطل سواء أنك جيت كيرون طمعين وأنا قال ما قال كاسو يريب لها واتدا أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار تاين بس الله ينو كان اللي تسوي جنة كل حماية نعم يقول النار وحاول نقول ما أنت معيك مسافة دي نقول لحدي سدحي لباتين كيلومتر بين مكان وجرتا سنو نقونا وحوية الدون إباني أمريكي سافوين يا والا نقونا أوريا لنو سيقي سيأوي وحوية لما أنا أخوي رواسانة ككن كوي لما كادنا بالقلية كنت قيتا لكن واشر يضرها من منا كوي والمدكو حدي دي واتقيتا إن شاء الله إليل إذا سعر لعي ملكي دمان أول له قان سمي نبي قاعد بو كل هذا ما كيلو مغني وعي كل مسلم على كتالس يا رسول الله من أغضب كبيت معك على جري وحني وكيف لا أغضب وقد أمرت ولا أطع أمر بان بحية وحية لا يلا مارك سيبانا نعروني مركز يتري دا قيسو أرى الله أذيك هدية أنا قول حسين تعدان أحير إنت بنا الله أدل وارك يديبو يالي حلاقي بو يالي وارتنت إلى حير وحلال نغناي مرك حير مدين النبي قال لقب بالله بين دعال لقب نفت يا لي انت الله حير اي عدين السقنو وحلاق مين مركا سامن ديد الله يسكو بوابي حولهن الا قورعي لحلال نقضي وحل لا هذه خبيبيه مدينه المنوره حبيبك اللي شي قوري سوره دنسود إنا فتحنا لك فتحا مبينا سواسي صعدة ومدينة كصعدة أي سودكتي حتى سورة سودكتي صبنا الله عبد الله عليه الصلاة والسلام وهو لقد أنزل علي سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إنا فتحنا لك فتحا مبينا أولا كلمة الفتح في اللغة العربية وحيث كدقنا لك لفجيها الليلة واتي النبي اشكو على البري جريد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حدين لا يسكو حيرنا اسي فتحي صلح ألا كامي صلحي نفتي سوى فتح واحد المركي النغذر خيبر هذه اللوسيي قول لي انتي كقيب قشي صلح الحديبية خيبر بيتغن والله فري سنة كيل لبال مكة الله فري انتي كدب بيسي يريد الله فري كلها فتح الفتوح صلحي وفتحي خيبر حكتي وفتحي مكة وفتحي أرماسي سورة القادة لغيسة سورة الفتح والمدنية مركزي سورة دكتي آيات كذا 29 آية أبدأ هذه سورة وعن كل بالله يا بسم الله تبوين المجي حسك الشلي عليها الرحمن نحريس قودنا عريسة الرحيم مدقار عربنا عريسة قال تعالى خبوحوا إنا أنك إباه أيا فتحنا أيها الرسول الكريم أنك كفرنا لك هذه فتحا فورس مبين إسكاد وكلا ساري داني يسول عن لغو كان وضي وفتح وعن لغو قصطحي اللغو شيئي ليغفر إبين لا فلك هذه الله إبوين ما تقدم وحي هرمري ومن ذنبك قفك أقاها وما تأخر وحد مري قفك النبي الله دافعي هرمري ومعي وما تقدم وما تأخر قبل فتح ما كنت كور ريسي انت كده بيسوي أما ذنبك من ذنبك هو مصدر المضاف لمفعوله كفنا بك أوقلي مجري لكن كفلو تيرين جري ما جرته وقرسو حيقبل كلكو مكلا جوغي ديدا ذاو الدين هو دي لغنك ودي ديدي قيس دين حصب ذاتك أبو يا راي قيس أبي يا أبو يا بوتا خلافي قيدتك مركا انتو لما أوقيب سمي قيب ليسي الرعضي روميسي وويلي هذو بيسكوري مادين ويناوي أنينكو ديسكوري مادين قف بيتاور كايين قال كي نبي يرقي سنة أركانا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء اللبالون بأورنجري إذن قفك وامتك أهراء لكي دنبس مدينة تغي وحانتي قدرانتي مفارقة الحرق من كان قرابة قويشك أعدوا كلا سيكا تغي أحرم كي أبكا تغي أبدادنا بغالك قاضي دنيا ذي لحيدت كينا اللاي مركا دنبنا قفك سيئة وطيرين آيات وحتي قفو أركان قفكي محوكو لما ذي حدوه وما كجع أنتي شيء قشي خير ما كان الرمية ما أدلك على شيء تاجر اسمع يجي وعفي ومركي وما كقفتي ويريد حبوا فانتم الطلاقة وعن لوس ما يدب أيه قال لوس ما يرير ما ك خير كي الله قفتي ذا رير ما كوكله تد يدو يدل بوا الله قيبشن جري إياه قال الله قيبشن تد كودين الله ما قيبشن جوي دودين الله ما قيبين تد كودين الله ما قيبين إذا حبوا فانتم الطلاقة إذا ألك شيء قوانا مات ليغفر إبينو دافو لك هذيك الله إبوين ما تقدم وحي حرمري ومن ذنبك إذن تي قرسك إذن جرتايا وما تأخر إذن فتحناك كدن بيتي لماذا إبينو كو دافو أي إن إذنك إبا فتحنا لك فغفرني فتحا فرد مبين الحد وهو يتم إبوه لما يستيرو نعمته فرواق بديسي عليك كركاك ومك مكر رميسي أي ضائف رميسي أي جزيرة العربية كدبان علي لكي خلانا مكو سقايي ويسكوى نيمت نعمدي بحسنت ويتم إباه لما يستيره نعمته برواق ديسا عليك كركاك أبرواقي وهو يهديك الله كوها نوني حرب صدو كوها نوني صراطا جد مستقيما توسا أي فتحك الله غفري وينصرك الله إبا إن أكو كركارو نصرا كركار عزيزا وي هو الذي أنزل سكينة كل كي مصالحة دي رشيس كي لك علي أصحاب تمرك ورأيك ولاتي مركي تمر ربي بألاب تودد جيه كيف الله وفعل شيئا نايا وحيكا متى قرقار كالنبي الله قرقاري هو إب الذي الله أنزل دجيه السكينة الدقنان إي حسن بو حكو دجيه في قلوب المؤمنين انت الله رميسي لا بيالك وذا قلوه هذا أي حكو دجيه ليزدادو إلي قرار صدان إيمانا إيمان كي هر يعلو رميه ليزدادون يكرر صدا إيمانا فمين عصب مع إيمانهم خرق أيوه رميان إيمان كودي هولي لجيرتا قل كان سيوحي سودة يجد جيه رميان إيمان كودي سيب بدي ولله بكل جيب على يمد السماوات قال يلوح كل دقن أونا والأرض قال يلوح كل دقن وكان الله يبوحوا هذي أزالا وأبدا هرئي ورقيبا عليما الله قوم بذن بخلقه أدوميسي حال ذهو حكيما مامل ونفسا المرسيب بذن سلاوح يبوي علي ليدخل بإنه قليو أي فتح قلو وغفري المؤمنين انت الرجاء عقا الرميسي والمؤمنات انت هوين عقا الرميسي إنه جنات بريه لحقليو أي تجري دريري من تحتها جنة قريه هذا قيل هذا وسط هذا الانهار وبي الملب يعاني بيو إيا خمراله إيا وخالدين كواردون المؤمنين فيها جنة قده هذا ويكفر إلى إنه أسطره أنهم مؤمنين ترقية وين بعقودة سيئاتهم كفى في الوحي قلين قدن وكان وحونا وإذلك أرنك جنة المؤمنين لقيه والغواريه كفى إلى هايان قدك لك أسطره وحونا قضي عند الله إبوين أكتي فوزا ليبان عظيما وين سنة مركة مؤمنين تلا يرى المنافقين توحكوا لعارك ويعذب إلى إنه النار المنافقين قرصة قال لها سد ابن قيس ما كمدا نفاقي بو كدنتي أي أتردوان بوجوغي كذي يبا دونتي مركة لدارنا أي خضر إلى سودة قيسي بوحل كدنت ويعذب على إنه النار المنافقين قرصة قال لها رقا والمنافقات كوها وينكا والمشركين انت بغيك وحلوة داجسة الرقا والمشركة انت هوانا ايبا غيرك وحلوة ذاجيسة اوانينا اي ملايا بالله ايبا وينا وحي امليا وان السوء مراح ومحي مراح الله ينصر الله محمد واسعابه ان النبي يا مؤمنين تسنبو قرقاري تاسي القبيل وقصدوا دينه وين وغيما دونتا ملكو نبي كسو بك اي مدينة افر قبيل انفارني من ليلة مزينة يا جهينة يا أشجع أفرت قبيلة وهوي وباديها مدينة دقلي والنبي قوي يا ري قوي إن كان مكان هذا يا شو عبادة إيشتا حديد دقال قريش نقوك اللبتنا وإيش كان حنين قل كاتي ديدين ما حي مركا وضان كوني يا أفر بقولونين بو مكان لا هذي قريش أطدوه قرنة دقال لمي أترق قوذين مريي بو إيشتا وضاتو إنتا اللي اكتقي لنك سنقون ماي شكد أفرت قبيلة أوانين ملينا بالله أبوين وأن السوء ملح إلى هبايل عليهم كركوضيها دائرة السوء حما وريقل وغلب الله الله عروض عليهم منافقين تكركوضا ولعنهم كحمدي سوك بيري وأعد لهم اللوح دياري منافقين جهنم النار الليلة وصاءت جهنم وحماتي مصيرا عاش الله هذا أيكو حماتي ولله بكلي جبال جنود السماوات إلى ريال إذا ماذا كل لغن والأرض جنود كل لغن وريالك إنت با الله إسكالو يقن وكان الله يبوحو هذي أزلا هري يو أبدا دب عزيزا الله دومي سكالك حكيما معمول ونقسم ومرتب بدون إن أرسلناك قول لي رسالة دي دنيد با سنكو دعيد لغصبي وربي وحوين سبحانه إنا أنك إباء أي أرسلناك خسولك شرفت لو كدرني شاهدا أذب وحدانية ذنا مرغوة ومدى ذنك مخاتك عاي لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ومدى ذنك مخاتك عاي ومبشرا إن تكون رميزا يكون رعضي أذب جنوه بشارين عاي ونذيرا إن تكون بينيسي أذب عذاب قد قاي أي أنه كدرني حدان أنك إباء درني إذن كأمدها معايل لقدبون لتؤمنوا إلا غداد أمديتين رميسان بأنه أدرني بالله إبوين أد رميسان والرسوله رسول كذا خرفت له أصدري إن أد رميسان وتعذروه إن أد حجسان رسولك إن أد كارتان معه إن أد سكرت أكتان والرعلان وحجسان وتوقروه إن أد حجلسان وحق دورتان وإذا انقف عادة أمري وتسبحوه إلى هوين واحد كان إن أدو تصبح زتان أتكتان بكرة نسكه إيا واصيلا قلبت اللبضبا تصبح ذا ألا يقارتعي أما الصلاة النقطة أما النقطة سبحان الله وبعمدي سبحان الله العظيم أما الصلاة النقطة ألا يقارتعي لكن الإيمان والتعزيل والتوقير ألي الرسول ويسكول الجهة لتؤمنوا بالله ورسوله لفظيفة للرمية وتعزروه لفظيفة لوين أيها اللحوجية وتوقروه نتعقلي اللفظة وتصبحوا الله وحده إلى إن ذو سبحانه ليست مكرة النسك هوري إيا واصيلا قلبتها من الذين يبايعونك مركا المضايعة علينا واكن سيد الله صوري أرك قال تعالى خبيوح يري إن الذين أخيارت يبايعونك رسولك صرف ترعو كل أرتك رب اللنقلي إن للدمر قويو إلي واحد دمر قويان ما هانه إن يندب النقن باقن أي عررين نفي ما المدن أي للعبا لمنك كوكو دارتي إنما وعكل معه يبايعون الله الله يدارتي سببت دارتان إيا منهجان إيا وعن ألا وعك يمدوي إيا نوار رميين وحي لمتعي ما يطيع الله ما يطيع الرسول فقد أطاع الله مركا رسول كان هو منفذ أما هو مبلغ وحي إذا صفري وأمد سوكار سينايا فرينايا إذا قفك الرسول كأطيع ألو أطيعي قفك الرسول كأولارتي ألو أولارتي ما يطيع الرسول فقد أطاع الله إن الذين يبايعونك حقا كأولارتي إنما وأكل ما يبايعون الله الله أولارتي يد الله إبوين قعنتي يا فوق أيديهم يا قعنت وذا كثر ريتي وهذه قعنت رسولك يا قعنت أصحابتي اسكجرين قعنت إبنا وكثر ريتي وسبحانه عز وجل أرنت إبرها لبكاء وانا ايغايي يسالانا امري اتخينتا مركا قعنتا ايبلو قدا لأيهاي فمن روحا نكث جبية بلنك اللي رسول الله قلي فإنما وعكل ما ينكثو حكوبا لنفري على نفسي ثلاثة سدع سيوة خواجي اللهفة إلى أصحابها النكس في الأهد بلنكوفك الدرية يساقا إثبابيي ووعاو دليلا فمن نكث فإنما ينكثو على نفسي ظلم قفك سميانا إشتغى إشبابيري إيدنا وحاو دليلا يا أيها الناس إنما بغيوكم على أنفسكم حقر فالح يشرق القفك سميانا إشتغى إشبابيري وحاو دليلا ولا يحيق المكرو سيئو إلا بأهلي كلك حقر فالح يبلا لجبيري يقردنا لكيسي انت بوحيكو صلى الله عليه وسلم قفك سميانا فمن نكثا بلن كايب قفك جبية فإنما وعكل ما ينكث وحوب بلن جبية على نفسه نفتي سكر كذا ومن روح أوفى ما يشتري بما وعو أعاد كل بلمي عليه كركيسة الله يبوين إلى وحو كل بلمي قفك بوحية قفك بوحية واشاقني يساقى إسباب إيانيري ومن أوفى قفك بوحين بوحية بما وعو أعاد كل بلمي عليه كركيسة الله يبوين فسيؤتيه ألا نوحسين دونا أجرا أبا القد عظيما وين وهو الجنة وما فيها أجر الأوين إلا سينا يوه الجنة يبرواق لأن لك شاكين كريم الجنة القد هذا تلو سيقول لك المخلف وكي إلا عدي سلحك الحديبي رسول نقضى المدينة اللي يمد أفرتي قبيلة نشاقني مزينة وجهين غفار هي مزينة هي جهينة هي أشجع أفرتا قبيل ومدينة قاوة شهدة ديني والنبي قال مركو مكاء هذا ويالو دي دي كوي بأرقى صدر مرحو دي باب أي نبي بي إيا رقيسي أم وحبا قارين سبحانا سوقاتي فتح غانا اللوغو بشاري أي أي النبات كسو النقضي إرقى مركا النبي قال لسوء دي سيلوغو عدر دارتو عدر داركو دا نهلا انتصار سيقول رسول كان بعد كسي جرا ولما إيمان مدينه يسوون سو قارين أي الله شيء شيء قايا وحي أرندونا سنتوا استقبال سيقول وحي أرندونا كل كذا مدينة تكتب لك هذا الرسول كشرف ترى المخلف كم يكسر رأي واي إحنا بلغ كذا المري منافقين بيعاية ورك قال الله الله كسر رأي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون الله كل كذا بقول يا فريق تمكينا بقول إيو كن يافر كينا بقول لينين بنين كودة جين لهايين اسكين قبطين لهايين بقى يليدين سرعين يقولوا حيوران دونا لك هذه الرسولك المنافقون المخلفون كن يورك قال ذا اللي قال المريي كان مدها من الأحلاف الرميه مدينة قارك هذا دقن فذردان وحيكا بيجي دونا شغالتنا وحنه لسو قرطة نوغسي أموالنا حمتدى النبي وأهلنا حاسسك ننكبح ويلي حوله باكر اللومي عرط مدى ملبو فلقاقي هوين كذا فهم الدرسدي يا رسول الله مالا كسبعا يا ويني وحن نقول حيلا سيما شغلتنا وحنه لسي أموالنا حولها النقا إيا وأهلنا وصب الله كما هي. يا أيها الذين آمنوا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم أنك لله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تكلا من وعلى يري تجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع أنك الله وإقام سنة ويتايجك كان على مروان كيا فرط الله إيمو كجبنا وعب قبصنا إيسا قبصو إينا دوعى حجك لغاتو هدى يجيران نقيم مال أدوية لذان كسو بحواي هدى دون شيء قيسو هدى دون شيء قيسنا لبدن بي شغلتنا وعن حولي أموالنا فريال كيو وأهلنا حاسس كنك ساسا انكو هرمي نفاقي النعي النية حمى لما ينون هاري إيه فاستغفر لنا فاستغفر تنبي الأفضل لنا أنك إلى سيد أقول بني آي يقولون وعليه دار سنتهم الربيع الكوضة ما وحأنا ليس آي في قلوبهم إلى الربيع الكوضة قلوه هذا أي كشيك أيان في شيك أيان وابان سيد الله وحاجة قاتي أرد قلوا عاتل الرسول صوبانه فمن أحد كيبا يملك حنانايا لكم إذنك من الله إيبوين عذاب كيس عقيسة شيئا يا وحيدينك حنانايا إن أراد إيبهدو دونو بكم إذنك وردن ببهدو إذن لدونو أو أراد هدو إيبه إذن لدونو بكم إذنك نفعا واحتر وهذنك أنا قدن بدافنا وطلب له منافقين باتيه إلى أباد لك ريسان وادخيانا كل جرتان كل كالنبي يدافه وحو الله إذن لدونو أحد كأما إذن ديدي كما أما إجنسين كراواكم قولك بل إذن أبال لكيني وكوذيبا لبالي بل أهلي أولادنا مشغلين تنبدافنا مدونايا كان الله إبوح النغضي دائما وأبدا بما تعمل وعتمينيسا خبيرا إبحكو قالو ووكي نوالوغي هاي لن بدكو عضيسان حقيقة نواقرسا هيا شدي وحيد المقرسونا هو اللي دين أغي هاي إذن أبكلاكنا بل وأكلوا إلى شغلي يمر إذا أنتم واحد مليتين الله ينقل الرسول حصول كأنه سنسوق الدومي وسن مدينة نبتكو إمري وأن سعود الآيات ملايين إيسان والمؤمنون مؤمنين تلجرتانا إنا ينقل قوديا مدينة وصول لابني بعد ملايين إيسان إلى أهليهم حتسقوا إنا ينو إمري أبدا هذا لوغو كالكارين وحيقا انت قوربكو يمر كتب الله لأغلبنا أنا والرسول إلى اللوح المحفوظ كوكو قري وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا على نصر المؤمنين إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وحين حقائد كمر كل كان مؤذيسا إن رسولك يرقيسا أي قلت الله كل مايا فظننتم واحد مليسا وأن الصوء ملح وكنتم معاذاتا أو من دب بورا حلاك سمي حد يبدأ الاقتدار كان بين بنت عيش كدائية إيمان هنا ملا إيمان إيسان ومن روحان لم يؤمن رومين بالله إبوين ورسوله فسوك أودري أن رومين فإن أنك إبا أعتدنا وحن الديارين الكافرين حق ديدا إليك هرأي ديدا حد يديدا دبا يديدي دونا الكافرين انت حق ديدا إلا مانتت وحن الديارين سائرا نار عويا مال الهرطة وأن مرنا قبوب كلما أخذت إذنهم صحيرا ولله إبك لجيبالي ملك السماوة إلى ريال حنسد والأرض قل ريال حنسد يغفر إبو وهو دافا لمن تدكو يشاو دافق لدونه ويعذيب إبو نارا من قفكو يشاو عذاب لدونه وكان الله إبو حن نغضي أجلا خري إيو أبدا جبدا بين تكاد عيسى غفورا الله دافق بدن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اعتدى رحيما إبون عريس بدا للمؤمنين انت الرميسو فيقول المخلف كي هو ردماتي كل كمال في مدينة لتقوم مالما لنستي أي خيبر لآذي خيبرنا بدما الجوغين مال أرضاك بدا نواهي لي وحردي وابا القدي قراضي الحديبية تكتي إسدعي اللباتين كيلومتر مكالوك أوسو قارتي ثانية تبن قيدي لقصوا بالله مدينة المنورة إلى مكة انت أوسو قارد صعدك يالباتاتي كل هذا اللي يريها كان نغضى إيش كان صبري حوغان انكسار القلب ayaa ku dhacay kolka ayaga moraalkooda la lisaayay waxaa loo xukumay khaybar oo ma ciidaa ka badan yaalay yahuud degnayd dad dagaalamana uusan joogin inta la qabto inay iyaga un qaata kolka markii la noqday ayay afartii qabiil yimaadeen yaa rasuulallahi waa khifaar iyo musayniya juhayniya asjac waa ku raacayna khaybar maxaa cimayshan baa ee hadday kun dagaal iyo iimaan idin ka yahay imtixaanag baa laga qaaday kuw iyo faris baan la dagaalami doonaa jasiira alcarabiya hoggaansanta wax nafla kuma dambeeyo dadkaas ad adag oo ruum iyo farisa ayaa lala dagaalami doonaa haddaad ka qayb gashaanna waa la arki doonaa haddaad diidaanna khaybar waa martiqaad ilaah uu ku martiqaaday reer xudaybiya id kale ka qayb geli mayso qaala tacaala hadduu wuxuu yidhi sayaquulu waxay odhan doonaan almukhallafuun waa afartii qabiil ee la gadaal mariyey idan dalaqtum markaad adiga iyo reer xudaybiya tegaysaan ilaa maqaanima gabagabada khaybar idinku sugaysa litaakhuduuha inaad soo qaadataan soo qaadasho keliya wey ayaa waxay idin odhan doonaan daruuna naga alla nadaayi maxaad rabtaan natabickum oo idin raacaynaay oo khaniimadan sahlan iyo khaybar baan idin raacaynaa ilaa wuxuu yidhi yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay gadiyaan kalaam allaahi warkii eebe warkii eebe la gadin waa maxay waxa weeye khaybar waxaa loo xukumay reer xudaybiya axad kale kala qaybgeli maayo kalaam allah ilaah warkii inay bedelaan bay doonayaane qul waxaa tidhahdaa rasuul suubanow lan xarfu nafyi waistiqbaali wey tattabicuuna amaad khaybar noo raacdaan lamale oo maxaad loogu diidiy yaa rasuul allah war aniga diidada ma aha kadalikum qaala allahu min qabl suuraddan goormay soo degtay intaan madiinada lasoo gaarin iyagan ayaan warkaan dhihin jidka lagu soo jiray xudaybiya laga laabtay madiina loo socday yaa warkaan yimid kolka warkaan waa idinka horreeyo lan tattabicuunana raaci maysaan dhe waxaadna u sheegtaa warka adiga inuusan kaa soo fulin kadalikum inaydaana raacinba qaala allahu eebe yidhi min qablu hadda ko jidka haddaan soo haynay oonaanba madiina imaan khaybarna aadin baa rabbi hore warka u yidhi kuma qancayaan warkaa rasuulka ee qiimiga badan ee alla la cuskiyey weliba ee fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan bal ilaah ma oran yaan khaybar laydiin raacin taxsuduunana adinkaa gabagabada noo diidanyaandas bay oran doonaan sidaa ilaah u sheegay bay sidii u yidhaahdeen xarfan bilxarfi ayaa warkii u yimid fasayaquuluuna waxay oran doonaan bal eebe ma oran ee taxsuduunana idinka muslimiintaa naxasdaaya ilaah wuxuu yidhi xaggee wuxuu laayihi waxay garteen baan jirin waa tay unaya dhibaatada dhacaysa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal yaxdi baa ka dambeeya alla yaan garan rasuulba yaan garan wacdi iyo waane yaan garan idan waa dadan waxba ogey bal baa rabbi yidhi subxaana wax daayana male ee kaanuu waxay noqdeen laa yafqahuuna kuwa aan garanay ilaa qaliila wax yar soo kaco canqaata unbay garanayaan war kale garan maya qul lilmukhallafiin kolkay tii ku qanci waayeen baa tan lagu qanciyo waxaa la yidhi yaatii waa socdaa fari kama godna jasiira alcarabiya waa la dhaafi doonaa niman aad u adag oo carab ka horba dawlo ahaan jiray ruum iyo faris baa loo duulayaa iyagaad ka wacan tihiin ka soo qaybgal qul waxaa tidhahdaa rasuul suubanow lilmukhallafiin afartii qabiil ee la gadaal mariyey waxaad u tidhaa miyaad caraad reer baadiyaha ahay taatuducaawna haddaad dagaalu diyaar tihiin khaybar dagaal ka dhici maaye tatudcawna waa laydiin yeeri doonaa ilaa qawmin ilaa qitaali qawmin dad la dagaalamidood yaa laydinku yeeri doonaa ulii ba'sin u saaxiiba shidiyo carbo shadiidin daran oo ruum iyo faarisa ciidamo leh dawlada weligoodba carabka adkaan jiray ayaa haddeer la aadaya islaamnimaa looga adkaaday iyagaa gaalnima ku adkaa markay carab gaalo ahay ruum iyo faarisna gaalo ahay ruum iyo faaris waa duwal qadiima carab saxa lamaa ugaarata anaa lahayn oo shimbirta iyo oo leydaka qabsata wey islaamkay ku ciisowday islaamka ka hor waxay ahayd lama arag waa kii kusoo duulay ninkii najaashi ahaa ninkii ahaa waa kii kusoo duulay abraha ee ka jajabsaday ee ilaa shimbir ku diray wax maayan ahayn kolkaa dadkaasaa la idiinku yeeri doonaa dagaalyahanada oo ruum iyo faarisa oo duwala oo ciidan iyo dadba haysa tuqaatiluunahum kuwaasaa la dagaalami doontaan aw yuslimuun ama iyagaa isdhiibi doona oo dadka kan gaalada ah arrintoodu waa in lala dagaalamo ama isdhiiba kolkaa fa in tutiicu haddaad kuwaa dagaalkooda usoo kicidda yeeshaan yu'tikumullah alla markaasuu idin siin doonaa ajran abaalguud xasanan wanaagsan wa in tatawallow haddaad tajeesataan كما سيدي أتوليت مجهزة من قبل ما كان مكاليني كان حديدي أسعني كان إذين ياري كان الراعي ويدان حتى سيدي سلاك رومي يا فارس من الراعي ويدان إن قال النغون إيسان والله إذن بابين أيا كوان إن شاء الله هو اللقاء كان أيا وإن تتولوا حداد جزتان كما سيدي توليت مجهزة من قبل هذا كور يعذيبكم إبويدين عذاب أيا عذابا عذاب أليما حنون بضن إلى صورة أول كذلك متخلفين يتقالك كهري مارك آذي آه لو أنا أنسان لو إقاضي أي أوحى إسكائل مليون نبيك أيمين إيقو أين أي تذكي أها معبوضين وتذكي ناقصك وحين للا وحين لبلا وحين ويلا وحين جرنا يا إيرا مكسو مخلفين دان لشيكم أجرن أنك بكم معنا الرائم أي دارة تميدو ضيس قلبك وضع قال تعالى إذا وحو يري ليس الدنب ماها على العمى قف عندنا كركي حرج دم هدو جهاد كارو دم بمقبو ولا على الأعرج مجيسة كان الدم بمقبو صوت وعال رفا دقال هدي اللي قال ايو ركبه اللقو دقال لما ايو هذا واحد اعد دقال ما انت دور لفريسة مهلا بنانا او برا اللي شو قفلو انبا كنون اللي طورا ايو لكن كاساس ما ايو انت اللي شبور صدو او قعنت اللي شو قاتان من لنك كالي من دبك قالي جري نبك كل كانين عراري كارا او حريان كارا او بحسن كرا او دوني كرا او قبان كرا لدونايا ان دورا عقاسك قبانايا جسم حكويا لا عمر ربوت حيسك جوغين ليس الله على العمى ان دولا كركي حرج دنبي ولا على الأعرج جس كركي حرج دنبي ولا على المريض كان حنوسنايا نفس قبا قاحدة قبا حضر الله بادينك قبا يقف كان نقول لي يا قبا كاسي حرج دنبي ماها لكن طاعة الله ورسوله أي الله ربا ومن روح يطيع الله ألا وركي يالا ورسوله رسولك وركي سيالا يدخله إبا روحا قلنا يا جنات باريالي تجري دريري من تحتها قريها لي قليها لحوصولة الانهار وبيال ومن روح يتولى الجيسته وإلهي الرسول الواطيع كجيسته يعذبه إبا هو عذاب دونا عذابا عذاب أليما حنوجيه مضايعاتي مركي العادية قادي آيات كسودة المعانك وذا دقيش قال تعالى خبوه حير اللقات قد وحرف تحقيق لم تنوى قسم إن خلالي أي بأيجيت كاكو سودكتي وددك النبي قال لم مبايع هذي كحمد إيه رمي إلا كو سودكتي قرمة حين المبايع كل كي النبي قال قعنتكو هيا يا رمي إيه بنا صوحو بطوكو دكتي لقد وحدف صلي الله ألا إنو رالي النغضي عن المؤمنين إيه بإنت الرميسي أيو عقود رالك النغضي إذ وقت أي خلاد أتمد أي يبايعونك أبيك كون دارنا ينحقر تحت الشجارة قيدة هستيدة قيدة قيدوين وأما حمرة أما قرعة هاي ربوين هستي بي مبايع هذا كل عضي تحت الشجارة قيدة هستيدة حتى يكون كون دارنا ين بارد بخلادي في سودكتي كل كيب بي على سعوتي خلادين ويدين كسعوتي فعليم يبوح وقادي ما في قلوبهم لابت وضوحة كسرا إذا عدن ما إيمانا إخلاصا أيو أقادي مكاسا فأنزل إبدا جيج السكينة حصل عليهم كل كوضا وأصابهم وحائبكوا أبا المريي فتحا فرص قريبا دو وصد علينا الشقنية كربحي إيجا إيجا قريش استقوم بيك دادا تقالنا لعين لوكالة تليي فتحبوها خيبر اللغم ارتقالي فتحبوها مكة الله فري فتحبوها سبب كتقالك اللو باجين ويمنظون وسبب معقول جدا سبب توعاول لحسن هذه النبي وكم مغنى مكة المكرمة واسم هاجر مدينة كوها تطبضا وانتو النبي مكة جوغي فميي وحاجر وايي ونوع والبالة هي كقلال تدهم ميي وان لو قيم باميشا كجيري شغي يطمر بالة تقال هذه اللقوقة لكوها ساقو إلها ثم إذا نقيم إذن مكة لدى وقاتان من المؤمنين ليسان نية حمو هي الدنيو هي اسم يدن بضايم الله وأصابهم حكوة المريي فتحا فرس قريبا دو ومغانيما كذا قبوين أي ربكو أبا المريء حتى النبي قيبه أولارتين كثيرة فرب ظنو يأخذونها أي قادم دونا وكان الله يبوح النغضي أزلا وأبدا دب يهرين أوها عزيزا اللقبة كان على قدوم مديجة شو دونا يالا أذقون لقات كان كريم مشكرا لحين كريم حكيما مامل وناكسا ومرتبا وعدكم حداتهم غير بيعة الرضوان وحو إلي يبوهي الله إبوين مغانيم جبجبوجين استبجوجا كثيرة ترى بدلو أتأخذونها قلبا مت قادن دونتا فعجل وحليدين هرمريا قراعة لكم لينك هذه المدان خيبر وكفى بوار هاي أيدي الناس دقع ميال خودي أنكم حقينا لا أرمى ووين بعد هذه مركة حديدية اللي جوغي أرمى واتابا نوعي هاي مركة قراء صدرة شدة تمويل وتفضيرا وصيفة سميزن لو سبيبي قال لي أما ميال كوارا وضع ورامة أما الركس وضفة سيادي أسان بكعلي لي داوع قليل قال هذه سأل لغو صدرين أصحابتها قعنت قليزي مركة نبي الله كانت عزيزي مركة تقعنا وحيدا دين وإنك عزيز للقاتي النبط قال هذا اللغة عن يهود يا مركي النبي الرجيسي صبحه وحي كنت أشهدين إني عروري حاصلك إلا جوغي المدينة أي كمل عمسلة إياقين ألا كأليي أول نحذين قليي أبدي بألا كوك الله ليسي وكفى إبرد أيدي الناس تدقع ميالك وجهودي ومشركين عنكم إذنكو إبا إذنك الرابي وشداتنك إذنك الدنيسي إذنك قعنك إن ألا قليي كوي عروري أهوانك إن لا ينكد أشهدي ألا بيجيي وبجي وعرسي قليي ولتكون أرنت إني نقطة آية علامات أي مؤمنين تكو قرتان خبرين أقرقارا يسمعوا ليهاي آية علامو من أي للمؤمنين إنت أبر ميسيين ويهديكم من أبايدين كوانوني سرابا جيد مستقيما توسا وأخرى كان ليدين هرمري إماهان يريد ودن باسنك كوائزا وأخرى يبقى كرنا أبايدين يبوهاي لم تقدروا أيضا ساك أوذين عليها كوركيلا هو الرومي فارس الدولة فذي يد الوحج يوغا لعنت إني كجيرا إياقنا وإذا ما يسيران دي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتحاقه من رفيق العلا أي وحنا أوك القبطي وحنا عمر قبطي وأخرى كذا قبوين كلنا ليلين يبو لم تقدروا أيضا أولين عليها كذا قبل كور كذا قد أحاط الله وحالا كيس انتهي وحكم انتهي واللغم بسيل أذنك إيجي سوكيسا قارئ النقطب قد أحاط الله الله كوبي بها غني مدى وكان الله إبوح النقضي على سبيل الاستمرار في جوكتها قديرا الله هو على كل شيء وعلى أركاد مانتي دش حديث مركي أي حديبية كان نقونا يسرع لقالنا أي حديث قراشي دقال ذنكو قاتو إذا كانت كان الله قال تعالى خبوح يري ولو قر قاتلكم أي مؤمنين إذن لدقال لمن الذين وعى كفروا قالوا بي لو ولو يغاجبين لها ألد بار دبرك ثم هدي دبر جيديا لا يجدون ما ينهلن وليا مامولا ولا نصيرا قرقارا مثل ما ينهلن كان هو سنة الله وددي البهرة أجدي التي وددا قد خرطكت من قبلها تكور مركي رسول هي الدريان تدبيني خصوصا أولي ولد كان جري وحلاتك كحكوما وقدم يسوي فاسنا مثل بدلا يا ما ولن تجد حين أدميشت لسنة الله ودلع بجاعي تبديلا بدليدنا بدلا هل ميش فهو الذي كفى أيديه كلك كرقب شدي إباو كرقبتي وسدات كينا إلى رسولك سكوهنوني إلو أفيو إيانا مركي ويوغ قبنا إلا قانقلي وقال الله لفضا قلب اللوغ جيسي وهو إبا الذي ألو كفر ربي أيديهم سدات كنين قعمه هذي أي عنكم إذنك حقين الله ربي إيابا وحباس إذن لما كان أي إله قعنتي نقلي وأيديكم قرتات قعنقليسين سدات كبقوري حكرتين إذن كان الله يعيدين يري وأيديكم إذن كقعم الياركيني أي عنهم سدات كحقه دي الله كربي ببطن مكة حديبية بطن مكوي مركات مكة قولي هذا جوكتين أولا ويدت من بعد أن أظفركم خدمركم إذن ليبانيه كقدان عليهم كركوا ذو سدات كيف قفتت وكان الله إبوح النقضي وما زال وسن وليك الذول بما تعملوا وعد قولي فعل بسمائن إيسان مصيرا خدوا وجهدوا هم قال هذا الذين وحي حماتا قال هذا قيسان أي الله تابتي هم قال هذا الذين وحيوي أولا كفروا قالوا بي يا ربي يا رسول يا دين ببانيه كفكوا ذي كوبات كفكوا ذي لبات وصدوكم كن يا فربقل ورسولك يا صحابتي أو معتمرين أي وعي كرابا عن المسجد مسجد حقي الحرام أقيمي قبضنا إلى العمريسان يضوافان كنت كذا أي كرابا نبقى سدعات والهدية هدية من مكان لغق لها هي دين الرابا معكوفا هي ذو الله حبسي ووحي كحبسا أي يبلغ هدية إلى إقارته محل له ناشي لغق لها ومكان المكرمة كل كسد على قفدي قيستي ما حال منك دقان لوغو قادي وايي سببك اللوغو قادي وايي دقايسو. قال تعالى خبيوحي ولولا رجال حق حدوصا أهين مؤمنون حق الرميي إيو النساء هوين مؤمنات حق الرميي لم تعلموهم أيضا قول دين الرير مدينة أقول محاجر واضع فاوليما ما كان جوغان إلهي الرسول بي رميي ما شئين كران وما أدين كران إيمان قولوا وقرين أيان كل كلمة أقول حدوه وارا لسوق هذا معاد إله قال لما تدري العيدين قوش إذن كهيلا إيانا قال لما أودي من الله أيان لم تعلموهم إلا نوغين أم تطعوهم إناتم ماتدان وكجوكشتان أمر كاجبار انتك وقاتان أي فتصيبكم إذن كل علو منهم حق الله معرة آت جنبي إيا مك إيا علاعل إيا ولول مسلم بادي شيء فتصيبكم أي إذن كل علو منهم حق الله معرة آت بغير علم إذن كل أغين لا أذن لكم في القتال حتى ينتعطين جوابك يا مقال والله إذن وقران لا إلا الله بعد باجر مركا حديبية الله ينخضي إسانة الله ينبغنا تقبضان وقالها أي أدفك إسلامي ولا سيما مركا أخلاق للنبي وقاله بس إذا تنكينين أيني واحد قول عانو صباحي أقعان لقول لقي إلا قول عواية الأفيان إسلامي إذا نقولك أخلاق دي أركان إن بضان أمركا قالها أي إسلامتي تاسا إبتاسي سبحانه ليدخل الله إبا إنو قليو في رحمته إسلام نمدى قليه هذا من ذاتك أو يشاو إبا لربو لو تزيلوا حتى قال هذا قارو صحمان أما كوان مؤمنين ترى قارو صحمان لأعذبنا وأنو النار الهي الذين كفروا قالوا منهم قال هذا كمدا ألاب النار أليما عنو جيسا وحلو النار وهي مسلمين تسالتي قليه إذ واختفى النار لها أي جعل الذين وحيينا كفروا قالوا بقرشوي في قلوبهم لا بيالكو ذا قده هذا الحمية فعله وما حيث هاي فعله ولكن في ودن كاكتاكي إذن قوي المدينة إذن كابابولي إبدر نقلتا قلمي فديبية نقلتا قلمي أحب من إنكي بعدنا ما شيء ماناي قال إلا إنينا رقعي وعسى اللابت اللي قلي إذ قرج على الذين أي وحيالة كفروا حق بيني في قلوبهم لا بيالكو ذا الحمية فعله ما عيتها في علمه حمية الجاهلين وعيس كل أيام كوار يا ربادية وعقين وعن وحباني من غير يبال أرحيركي حول سود أحمرية أما ألكي غيب البال العضي أما قبر باقول لغول لفضي أما وانا لغو فوري أما بونا أنا لغو أفوفي قرجة وعلي خدمين هاي وعن لغو لغداني وهذه أخيارو فريزتا ومحكلمي كلك هو حمية الجاهلين حمية الجاهلية جاهلية ذا في علمه ذي أنا فضل ذا أي وحن قيم لهين اسكنا مايا فأنزل الله عبادة جيي سكينته حتى الكيسة على رسوله رسولك كل كيسة عبادة الكودة جيي وعلى المؤمنين مؤمنين تنه عبادة الكودة جيي أمر بفضح اللهم لها وألزمهم وعبا مؤمنين تلازمية كلمة التقوى ألك عرض كلمة دي ولا إله إلا الله أي ألا لازمية اللي مغلان رسولك بي مغلان وكانوا وعين أولين أحقق وقرل بها كلمة وأهلها تقوضت كان إيقها وكان الله يبوح النوضي على سبيل الاستمرار سيد وقتها كوركات بكل شيء وعلى أرك إليك قبيدي عليما ألاه وقال بادل لقد صدق الله في هذا السيد يبوح النوضي لقد وحادف صدق الله يبئن أرمي رسوله على حد الله ورسوله أدى دركته ناشي كجيانبا إعرابك ويسكو رأسيني أما الله ورسوله أما الله ورسوله أما الله ورسوله آمنوا بالله ورسوله لفظنا إسخلاف ذلك والله ورسوله إسخلاف ونسكو إعرابه لقد صدق الله إبوح أرمي رسوله مفعول به الرؤيا فيذيبوا أرمي بالحق إذا قرأت كلها أحيدنا يتدخلون وحد قلت دونتان المسجد المسجد الحرام حرم لها إن شاء الله هدئة بدون آمنين إذن كون نبات غفا وان على ذي أدبات لكل مي محلقين إذن كون حيرايا فوسكم الحيالكين ومقصرين سيدي بلود عضي أما تنتجرايا وان لا تخافون إذن كعبسني فعلم إباؤك ما لم تعلموا وحيدا إذن كوغي يسرحي كجرتي أي إباؤك وفجعل وحو إبايالي من دون ذلك انت إذا ما كجلين كسوك فتحا فرس وخيبر قريبا دو هو إبا الذي ألوه أرسل دري رسوله رسول كيس محمد بالهدى هنون توسن بولا دري وهو ألوه النبي وكتاليو ضفر اسفرين ايو اي عين صواب وحقول يقينا سيكا سايد الله صلاته بالهدى هنون قد يديبوا الله ديري ودين الحق يا ترى الحق من اسمائه تعالى بكمدي الى حق الدين كيشينية ما سوى حقي ضد الباطلة او الدين هو الحق او اما سقنان او اللغوي حق علي الى الشيء صابت دين سقنية ما الدين في حقها هيد ما إلهي حقها الدين تيسي كل الممكن والدين الحق إله حق الدين تيسي أما ودين هي الحق أي الله ديري أما دين سبب الله ديري ليظهره إلى الدين كان حقها إنه كسر رئيسي على الدين وحد دين لغشي إذنك كله دمانتي وكفى بالله حديك الذي كديدي الله كبكا فيا شهيدا مرافرد أنك رسوله إلى تاي وخير خلق الله أجمعين إنا تاي اللهم ارخاتك وغفلو محمد رسول الله وحلالك دونتان رسولك عليه الصلاة والسلام إيا أصحاب تسقيم مقبضا إلى الكتل ما ناية في التوراة والإنجيل رمضة ومركا إنا إذا التوراة شاقنا إيا إنا يقنا أما إنجيل شاقنا إيا أي نبي قدفرا أما قروا إيا إنا تاي ظلما وعدوانا أي قلبت الدريم دونتان لبيسة المانتي التوراة قلت إلي مركا غوري قال تعالى خدوه لمحمد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله إله من الدليل توات المنتي رسولك والذين أخيارته أصحابك ما لو قدبي معه إصغى رسولك اللجرت بلره ميتي هذا عدد وعوي وكان توريد بكو قرن يهي أشد أكوة دردارا على الكفار قال كركت قدروا قال حضي أركان وأعرون أيام بدون سبب قال ياي او اله بيني او رسول بيني او دين بيني كل كي اركان باي كولانا يا انه ونمر كي نقال هذا ارقنو فان دولة عدينا في سنيوري كل كي نيمان كي نداو ايا يك نيكو تبعي عدو دي وحا وياشده او كوة قلقل لفسا على الكفاري قال هذا اكر كي ذي كو قلقل يهين شوح ما او بينه يقول مركا يقول ما قرطة إساقة دوما يا وإسدن كان يا وحلا وحي حري كران أي حابان كران ما إسسين يا أبي عدا سامومين كان لقربا فحماه كوان حريص بلا بينهم لحظة دول تاسوا حقي لقانك إذا هذا مركا يربي لدغ ما يارك تراهم وحضر كيسا ركعا إليهم كوان ركوع بلا سجدا سجود بلا أو يمارين بتوكنا سلط بنانتا وأودا بلعب يبتغونا وحيجرين يا فضلا رزبي من الله يدعكي ورضوانا إخلاصك يدعب لما دارك الدنيا آخر اللبلبة اللي كسوك أيانو إياك نعبد وإياك نستعين أيها سليين كلك فضل إيا جن إيا آخري أدن لبلبة اللي كجرين أيان إذك لو حمو ويديان يبتغون وحيجرين أيان فضلا رضوي من الله يدوين حقي أيها كجرين أيان ورضوانا خال النمنا اللي كجرين أيان هذا الوجه هذا دوسيد أبو رسعان سيماهم على مدودة في وجوههم وجه وذلك سبنتها حال كونها يضو على مضوتها من أثر السجود سجود الرات كذا وجه وذيبا نورايا عند هذيبا عدد إلك هذيبا عدد أحمد دي الله وجهك دوشي زكفوس كل كمركي سالوت الماما ربي يري ذلك أرنت الليلين شاقي أيام مثلهم أفحاتة المانتولا في الثوراة في كتاب النبي موسى كل كثورة بين أغرين أيني وعبوت ماذا إنجيل تلمانتا يقول هاي إنجيل وحي تلمانتي تكوين كودا سي وحان دونا توريتي والبيو تلمانتي إذا دودي إيا دليع دودي إيا دغن كودي إيا وحو البيكو تلمانتي لكن وحي تلمامي سا توريت إنجيل تكوين كودا نبي إبا ألا بحيي أبو بكر بار رميي حبي أبو بكر رميي إلى البالما كن نغضي عربا سدح كن نغضي إيدي بن حارثة وهكذا ملكي دبنا قرية قوفي بوحيي قال تعالى إلى وحييني ومثالهم تلمان كودا في الإنجيل إنجيل قده يدلغو تلمامي كزرع هداد بيرينته بير بين لمده أخرج زرعه وحو بحيي شطأه أورديس على أنت ما كيسوا بعضه بعضه يكدو لسا أوران ليلة بساسي قلب علين كبحي قلب علين قلب علين ورك هوري وامعي لبابان ليلي كعما دق حبلو حبنا اسكونا يومرك دنب كلك دنب نجيت كودا انتو أقوغو وقورتك حلمه وسبول حلمه يدول بك مطانين ايه كل كاداد بير رأيته ساسي اصم اسمه كزرع بير اخرج بحيي شطأه ورديس اما في ديسة وفأزره حوجيي على انكساب بعض حكم الربايا فاستغلل زرعي وقت كاذي فاستوى واجوكس ذي على سوقه لذنتي صاحب نوم بحيي حبلي نقطي أولا هي قبل يالتي على سوقه لذنتي سلام مركي بيرتا وقتاي وحكا فرح بلن بيرين ويا كايني بيرتا قوقمتاي حلقمتاي أفلا وضعي وحيو فرحايا كل كي دين لذا أركان إني وحدن بقود يا الله يو فرحايا إني بوماني كل سيقانايين قل قاسا رب سيدي أوتي المامي فاستوى الجوك سلي على سوقه جريد بي سياحي من دي زفر كذا يعجيه وحياب قليي فرقي الزراع بغي يحياب قليي وسأل الله كي يليليين بل يقل يقوف والبوحينا قدوين مسقوا الوصلة سيقو قنطاي أفل أنت وحيريد يسا على معدد مرنا وابقو عيس انت يتبايش كل عضو يعني يلا ورغ لمغلي ليغيد سات إبهي محوية لي ليغيد إيه بعرق ليو ليما صحابتا الكفار قالب أصحابتا وحا الله يسولون قال إيه إن إله قالدك عرق ليو إمام مالك رحمه الله إمام داري الهجرة استنباد وين بولايا وحوي وحال لوحي الصحابتا أي عرق ليو وقال آيادان ودريشي ليغيد بهم الكفار والدليل قوية الصحابتا قفكوا عليه سنقالوا وحكال أبيو سنهاني بالنسي هذه الآية معاجر أصحاب توحوا ربي وأبوري يسيقوا الدويبة إنه قالكوا على القلية يا هاي كل كهداد ما أنتوا أعرضوا وهو بكري علي عثمان أدلع الندين قال لماذا المشاكل أكوجه غير المسلمة ليغيلة إبينوا على القلية بهم أصحاب الكفار قالوا وعد الله إبوا يا بوهاي الذين ددك أمنوا حق الرمي وعملوا أمل فلي الصالحات أعمال صوبا فرأي يسنة قلتي من هي أتكا كتاكي ومنهم أصحابتك منها مغفرة تنبي لا فيسبوء يا بوهاي أصحابتك نقارتاي مؤمنين تكالوا لمنتاي ومنهم إياك كمذا مغفرة تنبي لا فوح الله وحي قلن لو دافي وأجرا أبال قد عظيم وهو الجنة وما فيها والله أعلم.